الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة، وهم ثمانية. الأول الفقير، وهو من لم يجد نصف كفايته. الثاني المسكين، وهو من يجد نصفها أو أكثرها. الثالث العامل عليها كجاب وحافظ وكاتب وقاسم. الرابع المؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو جبايتها ممن لا يعطيها. الخامس المكاتب. السادس الغارم، وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر. السابع الغازي في سبيل الله. الثامن ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع بغير بلده، فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة، إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا. ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة، وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة. لما ذكر فرض الزكاة وبين أصناف الأموال الزكوية وبين زكاة الفطر، بين في هذا الباب أهل الزكاة الذين تخرج الزكاة إليهم. قد قال الله جل وعلا في آية سورة التوبة: إنما أسلوب حصر، إنما الصدقات للفقراء، عدوا معي، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. إنما أسلوب حصر، إنما الصدقات أي الأموال المزكاة للفقراء. اللام هنا لام اختصاص ولام تمليك، يختص بها هؤلاء الأصناف الثمانية، ولا بد أن تملك لهم الزكاة، ما هو بيخصمها منهم، يكون له دين عند فقير 100,000 يقول ترى خصمت 20,000 من الزكاة، يبقى عليك 80، لأنه لم يملكه. والله يقول للفقراء. جاء في الحديث عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكل الله بيان أهل الزكاة لا لنبي ولا لغيره، وإنما أوكلها لنفسه. فأبان أصناف المستحقين للزكاة وهم ثمانية لا تاسع لهم. جاءوا في القرآن معينين بأوصافهم، وجاءت السنة بالتمييز والتفصيل في شأنهم. الصنف الأول الفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الأصل إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير. فقال جل وعلا في آية المائدة في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 إيش؟ مساكين. لو أطعم 10 فقراء يصح؟ نعم يصح. إذا أطلق الفقير أو المسكين وجاء ذكره لوحده في النص دخل فيه الثاني بالتبع. فإذا جمع جميعا كان لهذا معنى ولهذا معنى، كما سبق أن قلنا في الإيمان والإسلام والتوبة والاستغفار والبر والتقوى، إذا ذكرا جميعا كان لكل منهما معنى يخصه. فالإسلام والإيمان إذا ذكر جميعا، الإسلام الشعائر الظاهرة والإيمان الشعائر الباطنة. الفقير من هو؟ هنا يعبر عنه الفقهاء بأنه المعدم، والمسكين المقل. ما وجه إعدامه؟ ما ضابط إعدامه؟ ضبطوه بقولهم: الذي يجد أقل من نصف كفايته، هذا يسمى فقير. كفايتك في الشهر 1,000 ريال، ما حصلت إلا 300 أو 400، يصدق عليك إيش؟ أنك فقير، لأنك وجدت أقل من نصف الكفاية. قالوا فإذا وجد النصف فأكثر صار مسكينا، إذن هذا مقل، وجد 600 في الشهر لكن ما تكفيه، هذا مسكين. الأول فقير لأنه معدم، والثاني مقل. أيهما أرفع حالا؟ المسكين أرفع حالا، المسكين هو أرفع حالا. والمسكين من المسكنة التي فيها استضعاف، فيها ضعف، لكنه لم يعدم بالكلية. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يجعل عيشه أي كسبه وعيش آل محمد أي مكاسب آل محمد كفافا، يرفعهم عن دركتي الفقر والمسكنة إلى الاستغناء عن الناس، لكن لا يرفعهم إلى الغنى الذي يطغي. الصنف الثالث من أصناف أهل الزكاة العاملون عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العامل سمي عاملا لأن الذي جعله عليها ولي الأمر يعمل في تحصيلها وجلبها والإتيان بها، هذا يسمى بالعامل، ويسمون بالسعاة. من هؤلاء العاملين؟ قال مثل جاب كجاب الذي يجبيها، وحافظ يحفظها إن كانت في بيادر، إن كانت في أحواش، إن كانت في صناديق، وكاتب يكتبها، وقاسم يقسمها على الناس. كل هؤلاء من العاملين عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة إلى الأنحاء حتى إلى حضرموت وإلى البحرين الأحساء وإلى أطراف الجزيرة. بعث عمر وعليا وأبا عبيدة، ولم يبعث إلا عدول أصحابه صلى الله عليه وسلم، العلماء منهم والعدول. فكان يبعث بالسعاة ويعطيهم عمالتهم منها أي من الزكاة، لأن الله جعل العاملين عليها من أين؟ من أهل الزكاة. طيب إذا رضخ لهم ولي الأمر رواتب من بيت المال، جاز أن يخصم من رواتبهم من مجموع الزكاة، جاز له ذلك. النوع الرابع المؤلفة، والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم نوعان: مسلم ضعيف الإسلام يعطى من الزكاة ما يقوى به دينه، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في المؤلفة قلوبهم: رجال إذا أعطوا من الزكاة قالوا هذا دين صالح، يعني قوي في قلوبهم تعظيم الدين بما أعطوا من الزكاة تأليفا لقلوبهم. ومن المؤلفة قلوبهم صنف ثاني، وهو من له شر كزعيم أو سيد مطاع أو شيخ في قبيلته أو رئيس إصابة، رئيس عصابة يعطى من الزكاة ما يندفع شره وشر عصبته عن المسلمين. من يقدر هذا وهذا؟ ولي الأمر هو الذي يقدر هؤلاء. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلف قلوبهم من سادة العرب، أعطى الأقرع بن حابس وعيينة، الأقرع بن حابس الحنظل التميمي من سادات تميم، وعيينة بن حصن الفزاري سيد فزارة سيد غطفان، وعلاقة بن عثالة، والمرداء العباس بن مرداس سيد سليم، وعكرمة ابن أبي جهل، وأبا سفيان، أعطاهم ورضخ لهم من المال تأليفا لقلوبهم. ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري، قالوا يا رسول الله أعطيت صناديد العرب وزعماء نجد وتركتنا. قال إني أتألفهم، أعطيهم أتألفهم، يعني يستجلبهم بهذا العطاء ليثبتوا على الدين، أو على الأقل لا يحصل منهم منافرة للإسلام والدعوة. إذن هذا التقدير مرجعه إلى ولي الأمر أو من يجعل ولي الأمر له ذلك. من المؤلفة؟ قال هو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه، أو مهم مسلم لكن يخشى شره فيرجى بما يعطى من الزكاة أن يثبت على إيمانه ويقوى، أو أن يأخذ الزكاة ممن حواليه ويندفع شره وأذاه عن المسلمين. وكلا الأمرين تقديرهما من السياسات الشرعية المتعلقة بولي الأمر. جاءت مرة للنبي صلى الله عليه وسلم جواهر فرضخ فيها لزيد الخير، سيد من سادات أسلم من طي، ولعلاقة بن عثال، ولعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس. فقيل فيهم يا رسول الله هؤلاء صناديد قريش وصناديد العرب، وتركت من هو أولى منهم؟ قال إني أعطيهم أتألفهم صلى الله عليه وسلم. النوع الخامس من أنواع أهل الزكاة المكاتب، وهؤلاء المنصوص عنهم في آية براءة في قوله جل وعلا وفي الرقاب، أي العبد الرقيق، وكذلك الأمة الرقيقة تكاتب أسيادها على العتق، تشتري نفسها منهم، هي ما عندها مال، فيقول أسيادهم نعتقك على أن تدفع 100,000. يجوز أن يعطى ويعان من الزكاة على سبيل تحصيله من الرق إلى العتق، هؤلاء في الرقاب وهم المكاتبون. السادس الغارم، أي من عليه دين. والغارمون نوعان: النوع الأول من تدين واستسلف المال ليصلح بين الناس، بين حيين، بين عائلتين، بين قبيلتين، بين اثنين، استسلف من مال ليصلح بينهم، هذه من مكارم الأخلاق والشريعة تحث على ذلك وتدعو إليه، فيعان هذا من الزكاة ولو كان في نفسه غنيا، لأن دينه لحظ غيره، غارم لحظ غيره. النوع الثاني متدين لحظ نفسه ليقوم بكفاية، تدين ليتاجر فخسر انكسر، تدين ليتزوج، استسلف ليسكن في بيت، ما هو بتدين ليشتري جوال آيفون 7، هذا ما نعطيه من الزكاة، يسدها الكشاف، أو يتدين حتى يشتري ما يباخ ولا لكزز، هذا ما نعطيه من الزكاة. واضح يا أخواني؟ ومن هذا النوع موظفون يأخذون قروضا من البنوك ليتوسعوا، الإجازة إذا أقبلت يبي يأخذ قرض علشان يسافر بأهله إلى دبي وغير دبي، نعطيه من الزكاة؟ ما نعطى من الزكاة. واضح يا أخواني؟ إذن الدائن المتدين على نوعين، إما لحظ نفسه أو لحظ غيره، فهذا إذا كان في حوائجه الأصلية وفي أمر هو محتاج إليها يعطى من الزكاة. وفي هذا حديث مسلم عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل المسألة إلا لثلاثة نفر، عدوا معي: رجل تحمل حمالة تدين دينا فحلت له المسألة حتى يصيبها يعطي من الزكاة حتى تنقضي عنه الحمالة يصيب سدادها، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله خسارة زرع فلما كاد أن يحصد زرعه نزل البردية وكسرت زرعه وعصفته، أصابته جائحة فاجتاحت ماله حتى يصيب قواما من عيش، هذا يعطى من الزكاة. والثالث ورجل أصابته فاقة حاجة، اللي عنده ما يكفي، أصابته حاجة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة أي من ذوي العقل والمروءة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، يشهدون ثلاثة من العدول أنه أصابته فاقة، فيعطى حتى ما يقوم به عيشا وقواما. ولا تحل المسألة لغير هؤلاء، هذا غارب. نأتي إلى إخواننا اللي تعودوا على الديون من دين لدين ومن قرض القرض، لا سيما لما لعبت عليهم المصارف والبنوك وبيوت التقسيط، نعطيك قرض ما سدد، نعطيك قرض عشان تسدد القرض وتأخذ قرض ثالث، يعني وين إذنك يحبشك؟ قال هذه إذني، يلبس الطواقي. ومن عجائب هؤلاء أن غالب من يسألنا يستفتينا مر عليه 4 قروض، ومن اعتاد القرض الأول مشى معه للثاني والثالث والعاشر، عمره كله من دين إلى دين. ومن هؤلاء من له 20 سنة والآن معه 10 ديون من دين إلى دين، اعتاد على ذلك، وديونه أقساط تستقطع شهرية من الراتب، نعطيه من الزكاة؟ لا، لأن استقطاعه من الراتب هذا وفاء لدينه، وإلا يلزم على ذلك أن نعطي أغنياء المسلمين زكواتنا. الأغنياء ما عليهم ديون، تجاراتهم قائمة على الديون. من تجار المسلمين من ثروته 10 مليار، 4 مليار ديون، نعطيه من الزكاة يسدد دينه؟ الجواب لا، هذه التجارة والبيع والشراء. لاحظتم هذا المعنى يا أخواني؟ ولهذا يتوسع فيها من يتوسع بجهل أو باستجهال، يقول أنا علي دين، أعطوني من الزكاة. إذا كان دينك أقساط أو ديون تجارية لها مردودها، ما نعطيك من الزكاة، إنما الزكاة سمعتم أهلها. كذلك من يأخذ دينه يترفه، يتوسع، يتمشى، يتدلع، ما نعطيه من الزكاة، بل حق هذا أن يحجر عليه حتى لا يكون سفيها في تصرفه في ماله. هذا كم الآن ذكر الشيخ؟ 6 أصناف. الصنف السابع ابن السبيل، الغازي في سبيل الله، وهو المعنى بقوله وفي سبيل الله. في سبيل الله ليست عامة تشمل بناء المساجد والمدارس والمستشفيات ودور الإيواء والأربطة والأوقاف، لا، في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله. وهذا الذي قال الفقهاء في تنصيص الغازي في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله، يعطون من الزكاة ما يشترون به السلاح وهي العدة وما يحتاجونه في الغزو والجهاد. وقد جاء فيه الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة إلا لخمسة، عدوا معي، للعامل عليها، عامل عليها، أو اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، هذا معنى ابن السبيل، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني. تصدق على مسكين من الزكاة ثم أهدى المسكين لجيرانه الأغنياء، صح أن يأكلوا منها، هي على المسكين زكاة وهي على الغني من هذا المسكين إيش؟ صدقة. بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها فقيرة، تصدق عليها أناس من الأنصار بلحم، فجاءت وأعطت عائشة منها، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رائحة المرق اللحم في بيته، وفي عرف ما عنده شيء عليه الصلاة والسلام، قال: ما هذا يا عائشة؟ قال: هذا لحم تصدق به على بريرة. قال أدنيه مني، هو عليها صدقة ولنا هدية، أو مال تصدق به على فقير فأهدى لغني منه. ما الذي افترق؟ العين واحدة لكن افترقت النية، فهو على الفقير صدقة، ومن الفقير للغني إيش؟ هدية أو هبة. الشاهد قال أو غاز في سبيل الله. الصنف الثامن والأخير ابن السبيل. من ابن السبيل؟ الغني في بلده الذي انقطع بغير بلده، هو في بلده غني، لكن إما حصل له مصيبة في بلده فحجر على المال كما في حال إخواننا أهل اليمن، قد يكون في بلده غني لكن لا قدرة له على ماله فهو في غير بلده منقطع، أو أنه سافر من بلده وذهبت نفقته إما بسرقة أو قهر فأخذت منه أو فنيت، يعطى من الزكاة ما يكفيه حتى يرجع إلى بلده. والذي يقدر هذا أيضا ولي الأمر المتصرف بهذه الزكاة. قال فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة، ما نعطيهم حتى يصيروا من أصحاب المليارات، إنما بقدر حاجاتهم، بقدر حاجتهم، والذي يقدرها ولاة الأمر القائمون على أمر الزكاة. إلا صنف واحد وهو الصنف الثالث العامل، فلا يعطى بقدر الحاجة وإنما يعطى بقدر أجرته ولو كان غنيا في نفسه أو قنا. الغني لا يعطى من الزكاة إلا العامل عليها راتب، أو قن وهو الرقيق لأنه لا يملك، لكن إذا كان عنده خبرة في جباية الزكاة يعطى منها راتبا، ما هو على قدر الحاجة وإنما على قدر الراتب الذي يغنيه عن شغله لو اشتغل بنفسه. ولهذا يأتي لغز، هل يعطى الغني من الزكاة؟ الجواب نعم، إذا كان عاملا أو غارما لحظ غيره أو ابن سبيل منقطع، ابن سبيل منقطع نعطيه من الزكاة. ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة. الله يتفينا شر هالخوارج والبغاة، سيف إنهم مشغين العلماء قديما وحديثا. كيف نعطيها للخوارج إذا قهرونا وغلبونا وهددونا؟ أما عطتنا زكاتك وإلا حطنا رأسك ثالث رجليك، تدفع الزكاة وإلا نقتلك أو نسجنك. فيعطيهم الزكاة، يعطيهم الزكاة تخلصا من شرهم، وبه تبرأ ذمته في زكاة ربه. لماذا؟ لأن هؤلاء الخوارج والبغاة على من بغوا عليه وخرجوا عليه وتملكوا صاروا كأنهم السلاطين. طيب شو يسوون هالضعوف المساكين الذين ما يستطيعون دفعهم؟ لو أعطاهم زكاته إذا قهروه أخذوه منها لا تثريب عليه، فإذا استطاع أن يحتال عليهم بغير مضرة لا يدفعها لهم. هذا معنى قولهم يعطى الخوارج والبغاة الزكاة، ما هو بنعطيهم إياها تبرعا، هذا ما تأتي به الشريعة، نذمهم نعطيهم الزكاة. افهموا هذا، لأن بيجيك واحد يقول كيف أنتم إذا أنتم تجيزون للدواعش والخوارج نعطيهم زكاة؟ لا، لكن إذا غلبوا وقهروا ليس حيلة لهذا المضطر إلا ركوب الأسنة، لو لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. وكذلك أي مثل الخوارج، من أخذها من السلاطين قهرا، جاء السلطان وأخذ منه المال والزكاة قهرا أو اختيارا برئت ذمته، سواء عدل هذا السلطان في إخراج الزكاة أو جار وظلم فيها برئت ذمة المزكي. وإذا طلب السلطان من أهل الأموال زكواتهم وسن فيها النظام لا تبرأ ذمة صاحب المال إلا بدفع الزكاة إليه، الزكاة اللي يطلبها السلطان، فإن فضل منها شيء أخرجه هذا المزكي، سواء أخذها السلطان منه قهرا غصبا عليه لأن من السلاطين ومن الزعماء والرؤساء من هو ظالم فأخذها ظلما منه برئت ذمة المزكي لكن تحملها هذا في ذمته، أو دفع له اختيارا. ولا تدفع الزكاة للخوارج اختيارا، وإنما إذا قهروهم وغلبوهم عليها. نعم. فصل. ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر ولا للرقيق ولا للغني بمال أو كسب ولا لمن تلزمه نفقته ولا للزوج ولا لبني هاشم، فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزه ويستردها منه بنمائها، وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ. وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم، وعلى ذوي أرحامه كعمته وبنت أخيه، وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. نعم. إذا عرفنا أصناف الزكاة الثمانية، هل يجوز أن ندفع الزكاة للكافر؟ لا يجوز أن ندفع الزكاة لكافر سواء كان مرتدا أو أصليا، إلا ما سبق لولي الأمر لمن يتألفه، يتألف قلبه. ولهذا لو كان ابن عمك كافر ما يصلي أو يذبح لغير الله، يذبح للجن، أو أنه ساحر وهو فقير، تعطيه من زكاتك يخسي ويعقب، والله ما يذوقها لأنه كافر. ولا للرقيق، لا يجوز دفع الزكاة للأرقاء لأن الرقيق مملوك لسيده، إلا نوعا واحدا، من هو؟ المكاتب، كاتب أسياده على العتق وطلبوا منه مالا مقابل هذا العتق فيعطى من الزكاة ما يعينه على العتق. قال: ولا لغني بمال أو كسب. إنسان غني عنده مال أو غني قوي يستطيع الاكتساب لا يعطى من الزكاة. ولقد جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبا منه من الزكاة فصعد فيهما النظر، يعني رفعه ونزله، يتمقل فيهم، يتبصر فيهم عليه الصلاة والسلام، فقال: إني لا أحل هذه الزكاة لا لقوي ولا ذي مال ولا مكتسب. فإن كنتما تعلما أنكما من أهل الاكتساب ما تحل لكم الزكاة، وإن كنت تعلمان أنكما مستحقين دفعت الزكاة لكم. إذن الغني نوعين: غني بماله، عنده مال ميراث، جاءه هبة، لقى كنز في الأرض، أو قوي مكتسب يقف عند الأبواب، عند أبواب المساجد، شباب أقوياء أصحى يستعطون الناس وهو قادر على أن يعمل، لا يجوز دفع الزكاة له. تعطيه من الصدقة ما يخالف، أما الزكاة لا. ولا لإني لا أحل المسألة لا لغني ولا لقوي مكتسب. والعجيب يا أخواني أن من اعتاد على السؤال والشهادة ألفها، صارت له إلفا، ولذا لا تصح المسألة إلا من السلطان، لأن لك شبهة في بيت المال، أما غير السلطان ما تصح المسألة. لا يزال الرجال يسأل ويسأل حتى ما يبقى في وجهه إيش؟ مزعة لحم، ذهب حياؤه بكثرة سؤاله واستعطائه واستجدائه الناس، يعني شهادتهم. النوع ذكر أنه ما تصح لكافر ولا لرقيق ولا لغني بمال أو كسب. الرابع: ولا لمن تلزمه نفقته. لا يجوز أن يعطي زكاته لزوجته ولا لأولاده ولا لآبائه وإن علوا ولا لأبنائه وإن سفلوا. طيب، هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها زوجها؟ ها؟ يجوز؟ عز الله راحة الزكوات. وين الشروط؟ ما قلت شروط، قلت يجوز وسكت. يجوز أن تعطي المرأة زكاتها لزوجها إذا كان فقيرا أو غارما عليه ديون ما يستطيع الوفاء، ما يجوز مطلقا، ولا عز الله بلع والناس زكوات حريمهم. ها؟ ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود أن زينب زوجته جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه زينب، قال أي الزيانب؟ قالوا زينب زوجة عبد الله بن مسعود. قالت يا رسول الله إن عندي حلي وفيه زكاة، أفأدفعها إلى ابن مسعود؟ فإن عبد الله قال إيتيني زكاتك، إيتيني زكاتك حتى أنفقها عليك وعلى ولدك. استرابت رضي الله عنها فذهبت تسأل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صدق ابن مسعود أعطيه زكاتك لأنه فقير، فأعطته الزكاة فصار غنيا فأنفق زكاتها على من؟ عليه وعليها وعلى ولده، لأن المرأة لا يلزمها نفقتها، لا يلزمها نفقة زوجها إلا أن يشترطه، يشترط النفقة عليها. ما أعطت زكاتها ولدها، أعطتها لزوجها. المرأة ما تعطي ولدها زكاته كما قلنا في الأصول والفروع، ولا لزوج إلا إذا كان فقيرا، ولا لبني هاشم. من بنو هاشم؟ هم آل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون، لأنه ذهب بنو هاشم الكفار أعمام النبي الكفار، حياة ولا أموات؟ أموات. طالب ابن عم النبي، أبي طالب ابن عمه أبي طالب، حي ولا ميت؟ مات على شركه فلا زكاة له. نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، ولهذا قال لا تصح للهاشمي، أي من كان مؤمنا منهم لا يعطون من الزكاة. لحديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. أخرجه مسلم في الصحيح. وفي حديث البخاري أن الجبير بن المطعم بن عدي جاء وعثمان بن عفان رضي الله عنهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رضخ لبني هاشم وبني المطلب، فقالوا يا رسول الله رضخت لبني هاشم ورضخت لبني المطلب وإن وإياهم شيء واحد، كيف هم وإياهم شيء واحد؟ ها، من يعرف؟ كيف شيء واحد في النسب؟ ها، شوفوا يا أخواني، نبينا صلى الله عليه وسلم ما نسبه؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. من بعد هاشم؟ عبد مناف. عبد مناف هذا له 4 من الولد، هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام، وأخوه المطلب الذي ذهب وأتى بمن؟ بشيبة الحمد، جد النبي محمد بن عبد الله بن شيبة الحمد، جاء به من عند أخواله بن النجار في المدينة بعدما بلغ، ففي الطريق حر وشمس وغبار وقوايل، أضحى وجهه مشهب وفيه سمرة بني هاشم، فقالوا هذا عبد للمطلب، فصار اسمه عبد المطلب. إذن عنده من؟ المطلب الذي جاء بابن أخيه شيبة الحمد المسمى عبد المطلب، وهاشم عبد شمس جدي عثمان، عثمان بن عفان بن أمية بن عبد شمس، ونوفل. قال صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيئا واحدا لما تحاصروا جميعا في الحصار وتحالفوا جميعا فصاروا كالشيء الواحد. أيضا لا تعطى الزكاة لموالي الأغنياء، لأن ولي مولى الرجل منهم، إنما مولى الرجل من قومه، لا يعطى من الزكاة. إن دفع الزكاة لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم أنه ليس أهلا للزكاة، له جار فقير أعطاه من الزكاة 50,000، تبين له بعدين أن هذا إيش؟ شريف هاشمي لم يجزه، يقول عطني زكاتك عطني الزكاة. قال والله الخمسين تاجرت فيها صارت مية، قال تعطيني إياها كلها المية الخمسين وما أنتجت. أعطاه زكاة الناقة وأنتجت صارت ذود، يأخذ الزكاة كلها. أعطاه الزكاة دجاجة وصار منها ديك خمس دجاجات، يسترد الزكاة وما كان من نمائها. هذا إذا دفعها لغير مستحق جاهلا ثم بان أنه غير مستحق، لكن إذا دفعها لمن ظنه فقيرا من أهل الزكاة، ظنه مسكينا ظنه مديونا فبان أنه غني مستغني عن الزكاة أجزأ، لأن نيته لما دفعها إليه إيش؟ على أنه من أهلها. قال وسن أي يستحب أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمهم نفقتهم على قدر حاجاتهم. إذا كان عند أقارب يسكن بجواره إخوانه وأولاد إخوانه وهم فقراء، ما هو بيأكلون معه يشربون معه في بيته أو مسكنهم واحد، مستقلين وفقراء أو عليهم ديون حالة لا يستطيعون لها وفاء، أنجاز أن يفرق الزكاة لهم وهم أولى بهذا من الأباعد، الأقربون أولى بالمعروف، هي في حقهم زكاة وإيش وصلاة، أي إذا كانوا مستحقين. قال وكذا على ذوي أرحامه، العمة من ذوي الأرحام، وكذا بنت أخيه من ذوي الأرحام، والأخوال والخالات من ذوي الأرحام، إذا كانوا مستحقين فهم أولى من الأجانب أي الأبعدين. وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. واحد غني يتيم وغني وضمه إلى عياله إنسان فقير، جاز أن يدفع اليتيم أول اليتيم ولي اليتيم الزكاة لهذا الغني الذي ضم هذا اليتيم إلى عياله، أو ضم المجنون قال أنا أقوم عليه وسنعه وهو فقير، جاز إعطاؤه من الزكاة، لا على أنها أجرة لضمه لهذا المجنون أو لهذا الصغير. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. فصل. وتسن صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا وفي الزمان والمكان الفاضل وعلى جاره وذوي رحمه، فهي صدقة وصلة، ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك، وكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة، والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب. لما ذكر الزكاة وهي الصدقة المفروضة والواجبة ذكر صدقة التطوع وهي الصدقة النافلة، وكل عبادة من العبادات من فرائض الإسلام فيها فرض وفيها نافلة. قال تسن صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا، والأدلة على فضل الصدقة كثيرة، كثيرة في القرآن وفي السنة، وسماها الله في غير ما آية بمن يقرض الله قرضا حسنا، وذكر فضلها، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع إيش سنابل، يعني هذا في مضاعفة الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث بلغت مبلغ التواتر المعنوي في فضل الصدقة، منها سبعة يظلهم الله في ظله، ومنها إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، والرجل في ظل صدقته يوم القيامة، ومن تصدق بنفس طيبة أخذها الله منه فرباها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون الصدقة كالجبل، ومنها أن الصدقة في مجموعها أنها في الحقيقة مال تدخره في مستقبلك، تستودعه عند ربك إذا فعلته لله. أيهما أفضل؟ الصدقة عن ظهر صدقة سرا أو علانية؟ إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخوها وتؤتوها الفقراء. شوفوا، أحيانا تكون إظهار الصدقة أفضل، وأحيانا إخفاؤها أفضل. في الأصل الإخفاء أفضل. لماذا؟ لأن إخفاءها أدعى للإخلاص والبعد عن الشرك والرياء وطلب ثناء الناس. لكن لو حصل مصغبة وحاجة عامة ونائبة دفة المسلمين فأظهر الصدقة فتتابع الناس لأنه أظهر الصدقة وتصدقوا، كان جارا ودالا على هذا الهدى. وفي الصحيحين جاء أقوام للنبي صلى الله عليه وسلم بلغ بهم الفقر والحاجة مبلغا، فحث الناس إلى الصدقة فتباطؤوا، فجاء رجل بعذق فيه طعام فجعله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس تتابعوا وتصدقوا، أي أنه كان فاتحة الخير وبادئ المتصدقين. فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كالبدع والمحدثات والمخالفات كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وتفضل الصدقة في الزمان والمكان الفاضل. الزمان الفاضل كرمضان وعشر من ذي الحجة ويوم الجمعة، والمكان الفاضل مكة والمدينة وبيت المقدس، وأيضا من المكان الفاضل المكان الذي فيه مسغبة وجدب، فالزكاة فالصدقة فيه أفضل من الصدقة التي مكان فيه استغناء، فيه حاجة، فيه حصار على المسلمين وعلى جاره وذوي رحمه، أفضل من الزكاة من الصدقة على غيره على غيرهم، لأنها في حقهم صدقة وإيش وصلة. الجار أولى أن تتصدق عليه من البعيد إذا اشترك في الفقر والمسكنة. ومن تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه. إنسان مصاريفه الشهرية 1000 ريال، قام وتصدق ب400، كم بقي؟ 600، ما تكفيه. هذا تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه، يأثم. أو أضر بنفسه، قتر على نفسه يأثم. أو أضر غريمه، من غريمه؟ طالب دينه، يطلبه الدائن فلوس يقول الله ما عندي، يروح يتصدق بفلوسه، هذا يأثم. طيب هل مع إثمه يثاب على الصدقة؟ قولان لأهل العلم، قيل يثاب، والصحيح أنه لا يثاب، لأنه تصرف تصرفا إيش؟ غير مأذون له فيه، وهو آثم بهذا الفعل، لأنه ضيع ما تجب عليه من النفقات وما يلزمه من المال. إذن هذا يأثم ويحرم عليه. طيب في حالة أقل من ذلك وهي الكراهة، وكره لمن لا صبر له، تصدق بما عنده وهو ما عنده صبر على التقلل والتخفف من الدنيا، أو لا عادة له على الضيق، تعود وعوده أهله على السعة وعلى التوسع، ما تعود على الضيق يكره أن يتصدق بما يحتاجه لئلا ينفر من دين الله عز وجل، أن ينقص نفسه من الكفاية التامة. أما إذا كان عنده صبر يرجو ويأمل بما عند الله ويؤدب نفسه ويقهرها ويصبر ويتعود على الضيق، فهذا لا كراهة في حقه والحالة هذه. طيب تصدق بالصدقة ثم ذهب يمن، والله أنا عطيت فلان، خبر يوم أعطيك من ثيابي ومن طعامي، هذا اسمه المن بالصدقة، المنان. والمن بالصدقة كبيرة من كبائر الذنوب، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ما الأذى؟ المن بها، يمن عليه الله الذي يمن عليك أن أعطاك المال، فكيف تمن أيها الضعيف أيها المسكين على غيرك؟ وإذا من بالصدقة ويبطل به بالمن الثواب، لا يكون له ثواب بهذه الصدقة، نعوذ بالله من أسباب سخطه. ونقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ها؟ وش جاب الضحى؟ اي وش جابها؟ اي وش فيها؟ لا يستمر عليه، يفعلها احيانا.